ما حكم من ينظر في ساعته وينشغل بأعمال جانبية في الصلاة؟ هذا لا شك أنه ما ينبغي أن يشتغل بساعة أو لحيته أو بثيابه على عبث. مشروع المؤمن أن يقبل على صلاته وأن يخشع فيها لله عز وجل. الله يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلا يليق بالمؤمن أن يشتغل بالساعة أو بلحيته أو أنفه أو ثيابه، أن يقبل على صلاته ويضع يمينه على كفه اليسرى ورسله وساعده خاشعا مطمئنا في صلاته. هكذا ينبغي المؤمن، ولا يليق به أبدا أن يتشغل عن ذلك، عن صلاته بشيء من أمور أخرى كالساعة أو العبث في اللحية أو بأمور أخرى. لكن الشيء اليسير يعفى عنه، الشيء اليسير يعفى عنه ولا يضر الصلاة، لكن ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا حتى لا يكثر منه هذا الشيء. نعم، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.